بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. يقول السائل: ما الفرق بين الدكتور مرسي وحسن مبارك وكلاهما يحكم بغير ما أنزل الله، فهي نفس القوانين والتشريعات بل ونفس طريقة التشريع؟ الذي يسأل هذا السؤال ينبغي أن يراجع قلبه مرة أخرى. أولا خلينا نكلف مسألة من أولها. أنت إن قارنت، وقد ذكرت سابقا وقرأت للعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام أنه لو كان أمامك ثلاثة كلهم يطلب الإمامة والثلاثة فسقة، شوف أنا بجاي معك من الأول، والثلاثة فسقة، لكن كان فسق أحدهم من جهة الأموال وكان فسق الآخر من جهة الأبضاع يعني النساء وكان فسق الثالث من جهة الدماء، إيه المطلوب في الحالة دي؟ أن تسعى في نصرة من كان فسقه من جهة الأموال، لأن هذا أهون في الشريعة من فسق الفسق في الأبضاع الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب والاعتداء على أعراض الناس وما إلى وشرفهم. إن تعذر هذا يبقى تنصر من كان فسقه من جهة الأبضاع، ليه؟ لأن هذا أهون من سفك الدماء. فدي كلها يعني صار ثلاثة فسقة، هم فسقة، تختار من فيهم؟ طيب وهل تقاتل في سبيل تولية من كان فسقه من جهة الأموال؟ قال: نعم. الله، انت بتقاتل واحد هيعمل معصية، انا لا اقاتل من اجل انه سيعمل المعصية، انا اقاتل من اجل دفع معصية اشد. هذا كلام العز ابن عبد السلام في قواعد الاحكام. واما بالنسبة، ده مش كلام العز ابن عبد السلام بس، ده كلام عامة اهل العلم يا جماعة، وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. هو اخونا الشيخ مهدي قال لي: ايه رأيك في السؤال ده؟ انا براجع الاسئلة، لقيت السؤال ده، قلت له هاته وهات الجزء 20 من مجموع الفتاوى لكي نقرأ. احنا المفروض امامك واحد كان يعادي شريعة الرب عز وجل ويعلن انه لا يزال يعتقد ان الشريعة لابد من اقصائها عن السياسة. لما سأله المحاور في مجلة دير شبيجل، وهذا نص في جريدة الاهرام في حينه، جماعة الاخوان ليس جماعة تستخدم العنف، فلماذا لا يسمح لها بممارسة دور سياسي؟ قال: لا يزال معتقدي انه ينبغي اقصاء الدين عن السياسة، هكذا قال. وكان من طالب بتطبيق الشريعة اما قتله او حبسه او اذاه اذاية شديدة، وكل من كان يطالب بتطبيق الشريعة اوذي اذاية شديدة في عصره. كان يستقبل اليهود ويخلع عليهم احسن الالقاب، فلان رجل سلام يهود اولمرت، والتاني رجل دولة إريل شارون اللي لسه ربنا بيعذب فيه الى الان، ويأبى ان يستقبل حماس ويقول: انا لست على استعداد لإقامة دولة اسلامية على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، وباع الغاز لليهود باقل من ربع السعر العالمي، وشعبه يتضور جوعا ويقف في الطوابير في الوقت الذي حاصر فيه اخواننا المسلمين في غزة، وشهد شاهد من اهلها مبعوث الامم المتحدة، مبعوث الامين العام للامم المتحدة او السكرتير العام للامم المتحدة، قدم تقريرا قال فيه ان في غزة كارثة انسانية حقيقية، والذي ساهم في كونها كارثة الحكومة المصرية بما فرضته من حصار محكم على اهل غزة، ما كان يسمح لهم ابدا بان يدخلوا الى مصر للتداوي، وما كان يسمح للاطباء المخلصين، يعني كان اساتذة الاطباء الكبار، الدكتور عمر، الدكتور احمد عبد العزيز ده بيسافر كل مدة الى امريكا يجري جراحات هناك، احسن من احسن اساتذة العالم في جراحات الركب خصوصا يعني، وغيره وغيره وغيره، ما كان يسمح لهم، ومكثوا هناك اياما. الطعام، لبن الاطفال الذي كان يرسل الى اخواننا في غزة، كان هذا الرجل يمنع وصوله ويظل محملا في السيارات الى ان يفسد ويلقى في المزابل وما الى ذلك. سعى جنده